اليهود لهم هل كانوا يسكتون؟ لماذا الصمت المطلق وابناء امتنا من الفلسطينيين ومن غيرهم من المستضعفين على مسارك في مسارك الارض المغربيه، لماذا هذا الصمت المطلق من المسلمين في كل بقعه من بقاع الارض؟ اللهم اليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اترضى ان يكون الكلاب والحمير هم الذين يحاربونك وانت انت من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي من الله عليك بهذا الدين واكرمك بهذه الرساله وانعم عليك بنعمه الاسلام؟ اترضى ان يكون كلب او حمار هو الذي يهزمك؟ ايها المسلمون انتبهوا جيدا، فان الامر جد خطير والمساله لا تقف عند نصره ابناء المسلمين في الاقصى وفي فلسطين بالطعام الذي يقدم ولا بالمال الذي يرسل، وانما لا بد من مواجهه تجعل الاعداء يقفون عند حدهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بعيوب انفسهم، وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. واسمعوا بعد ذلك القران وهو ينهى على امه بني اسرائيل وينهى على نبي على وينهى على موقفهم من نبيهم ومن رساله نبيهم. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، انحرفوا. ربنا بعد لهم ارسل اليهم نبيا وانزل عليهم كتابا، فانحرفوا في وجود نبيهم وفي نزول كتابهم، انحرفوا عن هدي ربهم جل وعلا. فلما زاغوا هم بانفسهم زاغوا، قضى الله عليهم بان قلوبهم تزيغ، ازاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكيف كان بنو اسرائيل مع نبيهم؟ قل لهم لم تؤذونني؟ قال لهم اعبدوا الله، فعبدوه. ثم لما نجا بنو اسرائيل في عندما خرجوا من مصر ووصلوا الى المكان الامن واغرق الله امام اعينهم فرعون وقومه، عندما احسوا بالامان، هؤلاء هم بنو اسرائيل حتى تعلموا من هم اعدائكم، هم مع نبيهم هكذا. لما احسوا بالامان وجدوا قوما يعطفون على اصنام لهم بعد ان كانوا يقولون ربنا الله، وجدوا قوما يعطفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، اجعل لنا اله قوما زي دول، اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون. عندما جاءهم نبيهم بهذه الرساله وقال لهم اصبروا، قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني وش تفعلنا نحن؟ هذا مع نبيهم موسى عليه السلام يقولون هكذا، ادي ايذاء. ايها الاخوه الاحباب، هذا هؤلاء هم اعداؤنا، مع انبيائهم كانوا هكذا ايضا. ولما اعطاهم الله عز وجل المن والسلوى قالوا لا نريد هذا الطعام، عايزين طعام ثاني اخر، لن نصبر على طعام واحد.

بإحسانهم إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحسن الصلاة.